ما عندي قلب يتحمل فراق، ما اصبر دقيقة اني بلياك، مرتاح بغيابي واني تابع، عمة عين الوقت تنساني خلاك، عشت صح بغيابك لكن شلون، مثل عيشة يتيم بعينه دمعات، ما فارقت بالي وضال بالبال، وعلى بالك ولا مريت لحظات.